ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظا عظيما لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وختم القصيدة بقوله: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. هذه القصيدة هي منهج للحق فعلا، فيها عقائد صحيحة، تحدث عن العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة في أبيات شديدة اختصار، ثم تحدث عن الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة، لنجتنب الأخلاق المذمومة ونتحلى بالأخلاق المحمودة، وختم بالصلاة على النبي الهادي المهدي إلى نهج الحق إلى سبيل الرشد. ولكن مع الأبيات 14 التي تحدث فيها عن الذكر، نرى المعاني الجليلة التي تكلمنا في بعضها وسنتكلم في بعضها الآخر على مدى حلقات هذا الشهر الكريم. وكن ذاكرا، كن يا عبد الله من أهل الذكر، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لوقت الله ذكر مقيد، لا في أذان ولا إقامة ولا وقت صلاة ولا وقت موسع ولا وقت مضيق، كل وقتك تستطيع أن تستغله في ذكر الله، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا تخفي ومعلنا حينما ترفع الصوت بالذكر بالأذان بالتكبير بالتسبيح، فذكر الله فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده، يزيل عنك الهموم، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله، ويطرد عنك الشقاء ويطرد عنك الشيطان. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلة، يأتيك بالخير في الدنيا ويأتيك بالخير في الآخرة، وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد. الذكر يطرده، الذكر يقصيه، يحميك من الشيطان الرجيم. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، سبق المفردون. ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأوصى معاذا يستعين إلهه، يطلب من إلهه المعونة: رب أعني يا معاذ بن جبل، والله إني لا أحبك. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى معاذ وقال: وأنا والله أحبك يا رسول الله. فقال: يا معاذ بن جبل، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وأوصى لشخص قد أتى لمقالة، قد أتى لنصيحة، وقد كان في حكم التعبد يجهد، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، يعني في الجنة يبقى المؤمنون يذكرون الله، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الجنة ليس فيها صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة، الجنة دار نعيم، لكن يبقى التلذذ بالذكر، التلذذ بذكر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأخبر أيضا وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إي والله، قولوا معي سبحان الله وبحمده، أنا قلتها، غرست نخلة الآن، إذا وافيت الجنة إن شاء الله أجد هذه النخلة قد غرست بهذا التاريخ، يقولون لي غرسناها لك في التاريخ الفلاني حينما قلت سبحان الله وبحمده. فكيف إذا قلتها في اليوم 100 مرة وألف مرة، وإذا أكثرت؟ الله أكثر. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. ولهذا ختم هذه الأبيات بقوله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه سبيل إلى حب الإله ومرشده. ذكرنا يحببنا في الله، أنا مع ربي إذا ذكرته وهو معي كذلك إذا أنا ذكرته. ألم يقل ربي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني؟ إذا تحركت بي شفتاه، الله سبحانه وتعالى يذكر عبده، وأخبر أن الله يذكر عبده، الله يذكر عبده كما أن العبد يذكر ربه. ولو لم يكن في ذكره غير أنه سبيل إلى حب الإله ومرشده، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة. بدل ما اللسان شغال في الغيبة وشغال في النميمة وشغال في اللغو وشغال في الكلام الفاضي وشغال في الكلام الفارغ، أشغله بالذكر، أشغله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ولو لم يكن في ذكره غير أنه سبيل إلى حب الإله ومرشده، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم. يبقى حظنا من الذكر عظيم، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، من جهلنا قل ذكرنا، كما قل منا للإله التعبد. لو علمنا، لو عرفنا، لأكثرنا من العبودية، لأكثرنا من التعبد، لو عرفنا لأكثرنا من الذكر، لو عرفنا لما انقطع اللسان أبدا عن ذكر الله. اللهم اجعلنا بفضلك ومنك وكرمك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا يا ربنا يا مولانا، بفضلك ومنك وكرمك وتوفيقك وهدايتك، واقبل منا وأعطنا على ذلك أحسن الفضل وأحسن الأجر وأحسن الجزاء. أنت مولانا، أنت ربنا، أنت ولينا، نعم المولى ونعم النصير. وصلي إلهي على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وكل من سار على طريقته وهديه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشر